ويقول أنا أريد أن أتزكى، أنا أريد أن ألتزم، أنا حاسس بفتور، أنا أريد أن أدخل الجنة، أبدا عمره ما هيشتغل. لابد أن تفرض على نفسك وردا يوميا من الأعمال الصالحة. لازم أول شيء زي ما قلنا كده تبدأ تثبت جزء من القرآن كل يوم، تبدأ تثبت إنك تستغفر كل يوم، تتوب 100 مرة كما كان يتوب النبي صلى عليه. إحنا شرط هنا في مجلسنا إن كل ما تسمع اسم النبي صلى عليه، مش محتاج إن أنا أقول لك صلى عليه، صلى على الرسول، صلي زيد النبي صلى، عايزك معايا ما تزهقش من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن تبدأ تثبت جزء لمدة سنة، بعد 12 شهر من النهاردة الجزء ده عايزه يبقى جزئين بس، في خلال السنة ال 12 شهر دول الجزء ده ما ينقصش كلمة كل يوم، ال 100 توبة ما ينقصوش واحدة، ما يبقوش 99، 100. قيام الليل 11 ركعة، مش 11، ابدأ باثنين قبل الفجر، نزل ايدك ركعتين قبل الفجر سنة، وبعد سنتين يبقى 4، وبعد 4 سنين يبقوا 8، وبعد 8 سنين يبقوا 11، على مهلك. بس اللي تطلعوا فوق ما تنزلش تاني أبدا، ولا ينقص تسبيحة واحدة. إذا تعودت في صلاتك إنك أنت بتسبح 10 ما يبقوش 9، 20 ما يبقوش 19، 50 ما يبقوش 35 أبدا، ما ترجعش ورا، دايما في زيادة. اللهم زد إيماننا، دي الأولى. اثنين، التركيز الشديد. قلنا أن أكثر الإخوة للأسف الشديد مشوش، دماغه فيها 100 حاجة، وقلبه متقطع في الشهوات، ونفسيته متدمرة في هموم الدنيا. علاج هذا شيء واحد، التركيز في الهدف، والهدف رضا الله بس. يبقى عندي هدف واحد في حياتي، الهدف الوحيد في حياتي هو ايه؟ رضا ربنا. بقالي 4 سنين دلوقتي بعلم، يا ابني نفسك في ايه؟ ما هي اقصى امالك؟ ان ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس عايز الطلقة دي تيجي في قلبك، بس نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ أهم حاجة، أهم من الكلمة الأولية، إنك تقول إيه؟ وبس. نفسي في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ ويشفيني. غلط، يرضى عني بس. قل لي طيب ما هو إذا رضي عني هيشفيني. غلط، مش شرط أن يشفيك، بس إذا رضي عنك هيرضيك، وده من تراضي، محتاج إيه تاني؟ بس خلصت. يبقى نفسك في إيه؟ يرضى عني. وإيه كمان؟ عايز أسمع بس. نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. بعد كده التوبة من جميع الذنوب، قلنا عايزين نتوب من جميع الذنوب، ذنب ذنب، معصية معصية، خطيئة خطيئة، كله مستني زنجة زنجة. امسك ذنوبك بالواحد، بالذنب الواحد، امسك كل ذنب لوحده وتوب منه لوحده، واشهد ربك ذلك من قلبك. بنقول ان رمضان على الابواب، وعندنا مشروع بنعمله كل سنة في الاستعداد لرمضان. مشروع السنة دي عنوانه علم عبدي. عنوانه ايه؟ علم عبدي. خدناها من حديث ان رجلا اذنب ذنبا فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. عايزين نتبنى قضية إيه؟ علم عبدي أن تعلم لكي يغفر لك. بدأنا نقول إزاي أنت عارف فضل قيام الليل وما بتقومش، فضل القرآن وما بتقراش، فضل الذكر وما بتذكرش. فقلنا أول شيء لابد من استشعار حلاوة الإيمان، إنك تحس بحلاوة الطاعة. وقلنا الجملة بتاع ابن القيم: هناك فرق بين وجود الشيء في القلب والشعور به. ممكن يبقى فعلا في إيمان في قلبك بس أنت مش حاسس بيه. في قرآن في قلبك، حافظ قرآن مش كده، حافظ لك سورتين ثلاثة عشرة جزئين ثلاثة ومش حاسس بحلاوة، صح ولا لا؟ حاصل كده. هي وهو ده الخطر، فرق بين وجود الشيء في القلب وبين الشعور به. واتكلمنا بقى ازاي نحصل حلاوة الإيمان. ثم كان الدرس الأخير في أن من الدوافع التي تدفع للعمل معرفة الله سبحانه وتعالى. يا شباب، لو عرفت ربنا هتحبه، ولو حبيت ربنا هيبقى أول علامة من علامات محبة الله أن يشتاق العبد للخدمة كما يشتاق الجسد للطعام والشراب. إنك أنت هتدمن العبادات، هتبدأ لما يجي بالليل تحس إن أنت لا يمكن تنام، لا إله إلا الله. عيب قوي لما أشبه التشبيه اللي أنا هقوله ده، بس زي ما السيوطي بيقول: من الآراء كهيئة الخلاء لا يؤتى إلا لضرورة. الواد، أي واد أي واد بيحب أي بنت رايح يقابلها تلاقيه رايح وقلبه بيرفرف كده. طب وانت جاي تصلي وانت بتزعم انك بتحب ربنا بتلاقي قلبك بيرفرف كده؟ شفت بقى، شفت انا مضطر اقول لك ايه، مضطر استدل لك بايه. طب انت ليه قلبك مش طاير كده مع ربنا؟ لأنك ما تعرفوش، مش بتحبه كما ينبغي، مش الحب اللي توغل إلى حشاشات القلب. حبك لربنا حب شوية سطحي، كلام مش نمرة واحد، في مشاغل وهموم شغل قلبك عن حب ربنا. انا كنت بقول امبارح ايه في مساله، هي في قضيه علم عبدي، الشوق. اللهم ارزقنا الشوق الى لقائك. انت مشتاق؟ عارف لو انت مشتاق كنت تشم ريح الجنة وانت هنا، صح؟ لما سيدنا يعقوب كان بيحب ابنه يوسف فلذلك أخذه الله منه، لأن من انشغل من أولياء الله بشيء غير الله سلبه الله منه. لذلك سيدنا إبراهيم ربنا أمره بإيه؟ ذبح ابن إسماعيل لما انشغل بإسماعيل لأنه أوتيه على كبر قالوا اتبعه، فلما أسلم وإيه تله للجبين كفاف الأرض وبدأ يذبح برقبته، ربنا قال له بس خلاص سيبه كده، ذبحت انشغالك بغيري. لما سيدنا يعقوب انشغل بيوسف ربنا سلب منه كم 40 سنة. يا نهار أبيض، والله أنا أمس فزع قلبي لما قلت 40 سنة، لأن ممكن ابنك يغيب عنك أسبوع يوحشك، صح؟ شهر يبقى هتموت عليه، سنة يبقى مت خلاص، أمال بقى 40 سنة وبيضت عيناه من الحزن فهو ايه؟ كظيم، كاظم حزنه، كاظم نكده، كاظم قلبه، عشان لازم يبقى راضي وصابر، راضي بقضاء الله. فأول ما سيدنا يوسف ادهم بس قميصه، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، المشتاق بيشم. سيدنا أنس بن النضر لما غاب عن غزوة بدر فقال لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع، لما جت غزوة أحد قال إيه؟ قال واهن لريح الجنة إني أشم ريح الجنة من دون أحد، شم ريحة الجنة لأنه إيه؟ مشتاق للجنة، قال ليرين ما أصنع، هيشم أنا هعمل إيه؟ أمال إحنا ما بنشمش ليه؟ ها؟ مش سؤال؟ ما بنشمش ليه؟ ها؟ لذلك قلنا إن معرفة الله لو حبيته لو تحب ربنا ستشعر بمتعة ولذة وحلاوة وسعادة ذرة منها تنسيك الدنيا وما فيها، لكن للأسف الشديد أنت مشغول، دماغك مشغولة، النهاردة كنت عايز أنتقل بكم في طريق التزكية نقلة بس نبدأ نعملها مع بعض، وأنا قلت من الأول خالص نفسي أنقي 20-30-40-50 واحد يبقوا دول نموذج قاعدين كده عيني عليهم يشتغلوا ينفذ ويقول لي عمل إيه. أول طريقها أن تعرف طريقا إلى الله يوصلك إليه، أول الطريق أن تعرف طريقا توصلك إلى الله. طب أعرف طريق إزاي؟ بالراحة علي كده واحدة واحدة وفهمني لو عايز نشتغل، صح كده؟ حاضر. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أبدأك به وما فيش حاجة اسمها ما أقدرش ولا حاجة اسمها ما أعرفش، اجتهد وجاهد أن تنفذ اللي بقولك عليه، أن يتحرك قلبك شوقا لمعرفة هذا الطريق. بمعنى إيه؟ بعض الناس عايش في الدنيا دي، أو بيأكل ويشرب وينام وكل مشكلته أنه يعيش مستور. أنا مش عايز استلف من حد، ولا عايز حد يأذيني، ولا أنا أذي حد، خلينا نعيش كده وخلاص. ده ناس، ده نوع من أنواع الناس. في واحد بيقول لا، أنا مش عايز أعيش زي البهايم كده، ما كل البهايم بتاكل وتشرب، وكل الحيوانات في المزابل عايشة وبتنجب وتجيب أولاد، صح ولا لا؟ الموضوع مش كده. أنا عايز أعيش على مراد الله مني. ماذا يريد ربي مني؟ الله يريدك أن تصل إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما لي وللدنيا، ده كلام سيدنا النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى أنا عايز طريق اللي هو اسمه راح وتركه، اللي هو اسمه عابر سبيل. أعملها إزاي دي؟ والجواب أن يتحرك قلبك، إنك أنت تقعد ليل ونهار يا رب اهديني، يا رب يا رب دلني، يا رب يا رب خد بإيدي، يا رب يا رب وريني الطريق منين يا رب. لما يرى الله من قلبك هذا يدلك. لو سمحت عم الشيخ وضح اكتر. حاضر، بس صلي على النبي. لما كان غلام اصحاب الاخدود، غلام اصحاب الاخدود، هقول لكم القصة لان انا دايما اقول ايه غلام اصحاب الاخدود ومفكر ان كلكم انتم عارفين كل حاجة، واحيانا في وسطكم واحد ولا اتنين مش عارفين الموضوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلي عليه يا عم، مش عجباني برضو الصلاة على النبي دي. صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم ملك، وكان للملك ساحر. واحنا دايما نقول أنه لابد لكل ملك من ساحر، لازم، ما فيش ملك يقدر يعيش من غير سحر، بس السحر بيختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من البيان لسحرا. فالنهاردة الإعلام هو الساحر بتاع الملوك. قال إيه؟ فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هي دي الإرهاب الفكري اللي بيعمله الإعلام، هو ده سحر يستعمله اليوم الغرب واليهود، إرهاب إعلامي في القنوات التلفزيونية وفي الجرائد وفي النت وعلى المواقع وعلى التعليقات إلى آخر. الشاهد، كان في من كان قبلكم ملك، وكان هذا الملك ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. الساحر بيقول للملك هات لي غلام. الغلام في لغة العرب تطلق على الطفل ما بين الفطام إلى البلوغ، يعني يقال غلام جفر. الغلام الجفر اللي هو قبل ما يبلغ، اللي عنده 8-9 سنين 10 سنين ما بلغش، لم يحتلم، ده اسمه ايه؟ غلام. فإذا احتلم يبقى شاب. شاهد إيه؟ الساحر في حكم الإسلام كافر. الساحر إيه؟ كافر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربة بالسيف. وإحنا قلنا ونؤكد وأنتم عارفين منهجنا أن استيفاء الحدود للوالي للخليفة مش لأفراد الشعب. ما تقولش ده ساحر دب اقتله، لا. يجب انك انتوا تعرفوا أن الإسلام شريعة الإسلام تقول أنه ليس كل من يستحق القتل يقتل. قد يكون هناك مرتد أو ساحر أو كافر أو مؤذي أو قاطع طريق أو غيره يستحق في حكم الشرع أن يقتل، والوالي ما يقتلوش. قيل لرسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقتل ابن أبي المنافق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هو يستاهل يتقتل بس ما ينفعش أقتله. فلازم تفهموا ده، ده منهج، مش قضية ان واحد تيجي تقول ده ساحر لازم أقتله، مش انت اللي تقتله، الوالي، والوالي نفسه ممكن ما يقتلوش لمصالح، مصالح شرعية هو يعلمها. الشاهد ايه؟ الساحر كافر وهو عارف انه كافر، ولازم تفهموا النقطة دي. خلينا نستطرد فيها شوية طالما ان انتوا قلتوا للصبح. الساحر سخر لنفسه شياطين جن، ما ينفعش يبقى ساحر إلا إذا كان معاه إيه؟ معاه جن. والجن لا يسخر للإنس إلا إذا كفر الإنسي كفرا جهارا، لا يمكن. اللي يقول لك أنا معايا جن مسلم يبقى بيكذب عليك، لا جن مسلم ولا غيره. الجني لا يسخر للإنسي إلا إذا كفر الإنسي جهارا، يعني كفر واضح، إنه يتبرز على المصحف ويستنجب ورقه، إنه هو يلعن الذات الإلهية، لازم يعمل حاجة جهرا، وساعتها الجني يقول له أنا خدامك ويظل على كفره طول ما الجني معاه. الشاهد ايه؟ الناس النهاردة اللي بيقول لك ده بيعرفوا كل حاجة، ده قال لي على اسرار في حياتي ما حدش في الدنيا يعرفها، اقول لك اه ليه، ايه المشكلة؟ الجن الساحر ده او الكاهن ده لما سخر جني معاه، الجني اللي معاه ده بيبقى جني قوي مش ضعيف، وانت القرين بتاعك قرين خيبان، فالجني بتاع الساحر يجي على القرين بتاعك ويديله على أفا ويجيبه من أفا ويقول لي يا مخبي فلوسه فين، أمه اسمها ايه، مراته اسمها ايه، كان فين امبارح، نام فين، كل ايه، عمل ايه. القرين طبعا قرينك قاعد معك ليل ونهار، فقال له على كل حاجة، وهو والجني قال للساحر كل حاجة والساحر قال لك. ده أمر واضح سهل بسيطة، مش ما هوش إشكال في عالم السحر. الإشكال إنه يقول لك حاجة في المستقبل، مش هيقول، قد يقول. الجني يسمع كلمة في السماء، نص كلمة يضع عليها 99 كذبة، يبقى فيها حتة قد كده حق والباقي كله باطل. بس أنا بقول الكلام ده برضو عشان إيه؟ ما تتخضش، ما تفزعش، ده قال لي على حاجات ما حدش في الدنيا يعرفها، ما هو قرينك معاك ليل ونهار، وهو سرق القرين، فالقرين قال له كل الأسرار. فأسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد إيه؟ إن الساحر يعلم إنه كافر، هو عارف إنه كافر، هو كفر بنفسه، ولكن تفاجأ إن الساحر حريص على أن يستمر السحر من بعده. قال له إيه؟ إيتني بغلام وعلمه السحر يكون لك من بعدي. وأنا بقول أنت علمت مين عشان يكون للدين من بعدك؟ الحريصون على الشر واستمرار الشر، أليس من الواجب أن نكون أحرص منهم على استمرار الخير؟ ها؟ عملت إيه؟ قدمت إيه للدين ليستمر الخير؟ وليستمر هذا المنهج؟ وليستمر هذا العلم؟ ولتستمر هذه الدعوة؟ وليستمر هذا الخير؟ لابد أن كل منا الليلة دي يتبنى شيء، هو ده الموضوع بقى من بدايته، من أصله أن يتبنى شيئا ليستمر الخير به. قال ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي. فأتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا، فكان إذا أتى الساحر يمر بالراهب فكلمه الراهب فأعجبه كلامه. الراهب اللي هو واحد من أهل الكتاب سواء كان من اليهود أو من النصارى، عمل صومعة والصومعة دي قاعد بيعبد ربنا فيها، ومن قدر الله أن الراهب ده كان موحد. الساحر بيعلم الغلام إيه؟ الكفر، والراهب بيعلم الغلام إيه؟ التوحيد. سبحان الملك. أنا دايماً قصة الغلام دي بتفكرني بالقنوات الفضائية. القنوات الفضائية كانوا فاتحينها عشان يضلوا الناس، ربنا قدر أن يبقى فيه قنوات إسلامية تهدي الناس. ربنا جعل في طريق الساحر إيه؟ راهب يعلم الغلام التوحيد. غلام عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين، العشر سنين واحد بيعلمه التوحيد، يقول له قول لا إله إلا الله، والتاني بيعلمه السحر بيقول له اكفر بالله. والله حاجة مخيفة مرعبة. غلام 10 11 سنة 12 سنة يعمل ايه المسكين؟ هو ده اللي انا بطالبك بيه. تحرق الغلام لمعرفة الحق. ربنا رأى من قلبه انه نفسي اعرف مين صح، الساحر ولا الراهب. لما ربنا رأى من قلبه هذا جعل في طريقه دابة. شوف انا عايزك تسمعها دي صح، دابة قطعت طريق الناس. ما قالناش في الحديث الدابة دي كانت ايه، اسد مثلا، اسد ولا تعبان حية كبيرة ولا ديب، ها دابة واقفة في الطريق، اسد مفترس ولا حد عارف يروح ولا حد عارف يجي، كل اللي يجي عدل يروح راجع تاني. جي الغلام واقفين كده ليه؟ قال مش عارفين نعدي الدابة دي. فقال اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله. شفت كلمة إيه؟ كلمة اليوم بس هعرف كده. ده دليل على إنه كان من جوه إيه؟ مشغول، مهموم، متحرك، نفسه يعرف. فأول ما شاف قال إيه؟ بس كده هعرف. ثم شال حصاة من الأرض طوبة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة ودع الناس يمشون، ورماها فقتلها ومشى الناس. هي دي اللي أنا عايزها. الله يراها من قلب. احنا قعدنا برضو درس بحاله، ركز معايا كده في كلمة أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى حضرتك أنت تؤمن أن الله الآن يرى قلبك؟ لما ربنا الآن ينظر إلى قلبك ماذا يرى الله في قلبك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا ترى ربنا شايف ايه دلوقتي في قلبك؟ ايه اللي في قلبك دلوقتي ربنا شايفه؟ هي دي اخوتي، طهروا قلوبكم. اللهم أعنا على تطهير قلوبنا، اللهم أعنا على تنظيف قلوبنا. يا ترى قلبك في إيه؟ هذا هو، أريد أن يرى الله من قلبك أنك تريده، إن ربنا يبقى سبحانه وتعالى بنظره جل جلاله هو السميع الايه؟ البصير. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أن يرى الله من قلبك إنك تريد، هو تريده، هو تريد الله، هيديك بوارق. قل لي أنت قلت سلفي، جبت الكلام ده منين؟ أقول لك أهو، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الثلاثة اللي نزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار مش عارفين يمسوا، لما استوسل الأولاني بالإخلاص انفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. طب انفرجت ليه بقى؟ هو دي البوارق، إن ربنا إداهم بارقة أمل زي البرق كده، حاجة تلمع. لو أنت صدقت ربنا هيديك الليلة دي بارقة، يقول لك أنت صح، امشي وانا اكمل لك. لو صدقت زول كده، توسلوا بالاخلاص فتحت سنه، توسل الثاني فتحت سنه اكبر، بس حتى راوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. توسل الثالث انفلقت الصخره وخرجوا يمشون. يبقى ساعتها لو انت صدقت فدلك، فصدقت اكثر، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما اهتديت زادك هدى، وكلما زدت هدى ازدت تقوى، وكلما زدت تقوى ازدت هدى. وهو كده الطريق كده، ربنا تهتدي تمشي شوي وكمان شوي، عبدي قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك. فأول الطريق إلى الله أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة، فيقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، فتنجذب إليها بكليتك. فعلامة ذلك أن تزهد في التعلقات الفانية وتبدأ في تصحيح التوبة. كيف؟ أن تقوم بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وأن تترك الحرام ظاهرا وباطنا. قال الله وذروا ظاهر الإثم وباطنة، ثم تقوم حارسا على قلبك لا تسامحه بخطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعك، فيصفو الود وتصح المعاملة. كلام أحلى من الفل، ده كلام ابن القيم في المدارج. أول خطوة قدام إنك أنت تعرف ربنا، تعرف طريق لربنا، فيقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. كنت بقول للشباب بتوع الجامعة، يا ابني هو أنت مفكر إن البنات اللي أنت شايفهم دول حلوين؟ أنت ما بتفهمش في الحلاوة. لو شفت حورية من حور الجنة هتعرف تبص لنسوان الدنيا، وخصوصا المتبرجات العاصية، صح ولا لا؟ لكن تنظر لزوجتك حلالك. ربنا بيقول كأنهن الياقوت والمرجان. عمرك شفت ياقوت ومرجان؟ أبدا والله. لا تشوف إن شاء الله في الجنة. بيقول لي لا والله ولا هتشوف. لا هنشوف إن شاء الله في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كأنهن بيض مكنون. بالله عليك اللي يتصور بقى حورية من حور الجنة، ده سيدنا النبي بيقول يصلي عليه صلى الله عليه وسلم: ولو أن واحدة أطلت برأسها من السماء لانطفأ لها نور الشمس. نفسي أجيب لكم مرة، ربنا يذكرني الأسبوع الجاي، حديث سيدنا عبد الله بن مسعود لما بيوصف الخدام اللي في الجنة: ولدان مخلدون إذا رأيتهم. ده الخدمين. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ده بيقول لك ربنا بيقول لك الخدمين يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يا نهار أبيض. فالإنسان لما عارفين يا أحبتي في الله، عارفين يا مسلمين، لو بس واحد قرأ وصف الجنة بس في القرآن، مش هقول لك اقرا كتاب ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولا هقول لك اقرا حاجة خالص مالكش دعوة بأي حد، ولا في القرآن بس في وردك اليومي طلع كده كراسة اسمها، اعمل كراسة عندك أجندة، كراسة اسمها الجنة، وكل ما تعدي على آية من وصف الجنة ايه اكتبها فيها، وكل ما تحب تفرح وينشرح صدرك اقرا الكلام ده. الجنة يا ناس، الجنة مجرد ذكرها يخلي نفسك تتلألأ بالأفراح. هي دي، إذا عرفت طريق لربنا يكون بقلبك شاهد من شواهد الآخرة الجنة، شاهد من شواهد الآخرة النار، شاهد من شواهد الآخرة الحساب، شاهد من شواهد الآخرة الميزان، شاهد من شواهد الآخرة الصراط، شاهد من شواهد أي حاجة من الآخرة تلمع في دماغك تخليك دايخ مش دريان بالدنيا، فينجذب إليها بكليته ويزهد في التعلقات الفانية. ما عادش شايف نساء ولا شايف فلوس ولا شايف عربيات ولا شايف بيوت ولا شايف ناس، مش شايف حاجة خالص، هو يريد الله. فيدأب في تصحيح التوبة. إزاي؟ الأوامر والنواهي، يأتي الأوامر ويجتنب النواهي. رجل قال سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي من الصلاة؟ قال كذا، من الصيام قال كذا، من الحج قال كذا. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح وأبيه إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. إحنا عايزين نبدأ بالفرائض. كثير من الإخوة شغال في النوافل وناسي الفرائض. أول فرض إنك تبطل معاصي، إنك تبطل ذنوب، إنك تبطل آثام، إنك تبطل خطايا. قيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، ترك المنهيات الظاهرة والباطنة، ثم يقوم حارسا على قلبي. ده واجب الأسبوع ده، وعايز الأسبوع الجاي كل واحد جاي وكاتب معاه ورقة. سيبك من الإيه، من أي كلام تاني، قول لي أنا حاولت في اللي أنت قلته ده بس ما عملتش أي حاجة. الأسبوع فات كنت بروح الشغل الصبح وارجع بالليل أكل وأنام، ما عملتش حاجة، الحل إيه؟ التاني يقول لي أنا حاولت، مشيت نص ثلاث أربعة أيام وبعد كده نسيت تاني. والرابع يقول، عايز كل واحد يكتب ويقول، وتبقى دي قضيتنا يا جماعة، إن إحنا نمشي ربنا خطوة. ما يبقاش الدرس جاي أنا حضرت درس للشيخ يعقوب ومشيت، مش ده الموضوع. الموضوع انك تعمل حاجة. انا اريد ان تنجو من النار. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. يبقى درس عملي، نعمل حاجة. ثم يقوم حارسا على قلبي. انت عرفت طريق؟ طب فين الطريق؟ تعال اما اقول لك الطريق. كلام ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ايه؟ قاعدة شريفة. الناس قسمان، علية وسفلة. فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم، أو السفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه: ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله صراط، لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل ولا تتبعوا السبل لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوحد النور الذي هو سبيله، وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. اسمع الشيخ يقول إيه: ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. النور واحد والظلمات جمع، مع أن فيه سرا ألطف من هذا، يعرفه من عرف منبع النور ومن أين فاض وعن ماذا حصل، وأن أصل كل ذلك واحد. أما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، ولكل حجاب ظلمة خاصة. اسم حديث من أخطر الأحاديث اللي تسمعها في حياتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه النور ضل. اللهم املأ قلوبنا بنورك. عرفت دلوقتي الظلمات بتيجي منين؟ النور من الله، بس انت بينك وبين ربنا حجب. احنا قلنا قبل كده ان الإنسان في ظلمات ثلاث: ظلمة الطبع، وظلمة النفس، وظلمة الهوى. زي المخلوق في بطن أمه في ظلمات ثلاث: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، ثلاث ظلمات. كذلك القلب في ثلاث ظلمات: ظلمة النفس، وظلمة الطبع، وظلمة الهوى. لازم عشان قلبك يشوف النور لازم يتولد ويخرج من الظلمات الثلاث. بقول ان بينك وبين ربنا حجاب: حجاب النفس، حجاب الفلوس، حجاب الشهوة. الحجاب ده بيعميك عن النور. بيبقى على قد بقى كثرة الحجب، في واحد بينه وبين ربنا حجابين، وبينه وبين ربنا 100 حجاب، يبقى ظلم قد ايه عن هذا النور والعياذ بالله. الشاهد بس عايزين نقرا كلام ابن القيم، ربنا يوفق ونتم الليله دي. قال ابن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والارض من نور وجهه. وفي صحيح مسلم عن ابي ذر قال: قلت يا رسول الله هل رايت ربك؟ قال: نور. أنا أراه. قال سبحانه وتعالى: الله نور، الله نور السماوات والأرض. المقصود أن الطريق إلى الله تعالى واحد، فإنه الحق المبين، والحق واحد، مرجعه إلى واحد. أما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. أما ما يقع في كلام العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فإن الله جعلها كذلك لتنوع الاستعدادات والاختلافات رحمة منه وفضلا. بنقول إن الطريق إلى الله واحد، هو طريق واحد، ما فيش طريق تاني ولا تالت ولا رابع، هو طريق واحد. بس الطريق الواحد ده متعدد في ذاته، ذات الطريق نفسه، عارف زي ايه؟ زي طريق واسع 6 حارات، الطريق بقى ربنا 1,000,000 حارة، كل واحد زي كده طريق 6 حارات. اللي معاه عربية كارو ماشي على اليمين على مهله، عربية بحمار، واللي جنبيه ماشي راكب موتوسيكل يمشي ايه؟ برضو يمشي. واللي معاه عربية 28 على قد حاله موديل 75 برضو يمشي. واللي معاه عربية أحدث شوية يمشي. واللي راكب طيارة برضو يمشي. هو ده الطريق لربنا، الطريق لربنا واسع رحب لا حب له الصراط. قالوا معنى كلمة الصراط يعني الواسع، فالطريق لربنا واسع جدا. الواد ناصر بيسبح كل يوم 10 مرات، وحسان ابن أبي سنان لما سألوه أنت بتسبح كام؟ قال: 100,000 إلا ما أخطأته الأصابع. ده ماشي ربنا، وده ماشي ربنا، ده على قده. بس يوم القيامة طبعا اللي ماشي على سرعة 700 كيلو في الساعة غير اللي ماشي على سرعة 3 متر في الساعة. لكن ده ماشي ها، وده ماشي، والطريق يستوعب الجميع في كل الأنواع بقى. لأن أحيانا إيه ممكن تلاقي الواد علي في الذكر، والشيخ عبد العظيم في القرآن، وعم الحاج أحمد في قيام الليل، وعم الحاج عبد الحميد في التصدق على الفقراء، وعم الحاج عبد السميع في طلب العلم، وعبد الرحيم في الدعوة إلى الله. كل واحد له إيه؟ له سكة ماشي منها ربنا، فتح له فيها الفتح الخاص، الحتة دي بتاعتي. ما نقولش بقى مين أحسن من مين، الأحسن اللي واخد كل حاجة. في قيام الليل تلاقيه، وفي الذكر تلاقيه، في القرآن تلاقيه، في الصدقة تلاقيه، في عمارة المسجد تلاقيه، في طلب العلم تلاقيه، في الدعوة تلاقيه، في الدعاء هو ده. لكن اللي واخد حتة كل واحد ياخد على قد ايه. ولن يستوي عند الله صاحب 100 تسبيحة و101، واحد سبح ربنا 100 مش زي ابو 99 تسبيحة واحدة ممكن تفرق درجة في الجنة، تضمنش، ممكن تفرق في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. الشاهد أنا الكلام اللي أنا قلته ده معنى 3-4-5 صفحات من كلام ابن القيم، فحبيت بس إن أنا أنجز لأن ما عطلكوش كتير لنصلي العشاء لكي لا أشق على بعض الحاضرين اللي عايز يصلي ويروح، ثم إذا كان بقي مني قوة نكمل بعد صلاة العشاء. أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أرحم دموعاً قد أضاءت خدي، أنت الكريم المرتجى يا بدي، الخير منك جميعه والجرم عندي، أنت الرحيم القائل علم عبدي.